هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أن كل تشهد يعقب السلام فإنه يتورك، وهذا لا في نظر، وهذا في نظر. والصواب أن كل تشهد يعقبه سلام إن كان قد سبق بتشهد فإنه يتورك، وإن لم يسبق بتشهد فإنه يفترش، إعمالا لكل النصوص، إعمالا لحديث عائشة المذكور، وإعمالا لحديث أبي حميد في البخاري، فلا بد من إعمال جميع الأدلة.